وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. وقفنا عند باب أحكام المياه وهي ضربان مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة، غير المباح يعني ماء مملوك للناس، فصاحبها أحق به لأنه يملكه في رواية، وفي الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه. وهو ده المذهب، أن إذا خرجت ماء في أرض رجل لا يملك الماء، لا يملك الماء يعني مش ملكه، إنما يحق له، هو أحق به من غيره، ولا يحق لأحد دخول أرضه بغير إذنه. يعني ممكن يعمل بير عليه ويأخذ هو الماء لنفسه، ولكنه لا يملكه لأن الماء لا يملك. وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية ماشية غيره. الباء زيادة عنه يدي لغيره. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته. حديث أخرجه أحمد وصحيح. ولا يلزمه الحبل والدل لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله. يعني يقول البير أنا هاخد سقي، الزيادة هديه لكم بس مش بآلاتي، كل واحد يجيب آلاته معاه، محدش جاب آلاته ممكن يأجر الآلات الساعة بكذا. وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ هو هنا قال ايه؟ ما فضل عن حاجته لازمه بذله لسقي ماشية غيره، يبقى الماشية دي كلام واحد. السؤال الثاني بقى، طب الزرع فيه روايتان، احداهما لا يلزمه لان الزرع لا حرمة له في نفسه، الثانية يلزمه للمذهب. لما روى إياس ابن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله، بذله مجانا يعني، لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره، ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله فلم يجب بذله كحبله ودلوه. الضرب الثاني، الماء النابع في الموات، الماء الذي ينبع في الأرض الميتة التي لا يملكها أحد، فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء لأنه لا ضر فيه على أحد، كالنيل والفرات مياه لا يستضر أحد بالسقي. وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب. ده أول النهر يعني اللي جنب الإيه؟ اللي جنب الترعة. يسقي لغاية ما وصل للكعب، يعني كأن وصول الكعب ده معناه إن هو ماء يكفي في الزرع. ثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى الآخر. لما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينين: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. الأعلى يعني في الأول، الأسفل في الآخر، الماء بتنزل ماشي. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار حاصر الزبير في شراج الحرة التي يسكن بها. شراج يعني إيه؟ ترعة يعني. شراج لا ترعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار أو إلى الجدر. والشراج الحرة مسايل الماء جمع الشرج وهو النهر الصغير، ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المسرعة المشرعة. المشرعة اللي هو الماء نباء يعني نبع ماء أو غير ذلك، ده قصدي. وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض سقى كل واحدة على واحدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه منع منه، لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها واستحقاق السقى من هذا النهر من حقوقها فلا يملك غيره إبطاله. فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عينها اشتركوا في مائها وكان بينهم على متفق عليه عند استخراجها، فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايئة جاز. مهايئة يعني كل واحد أسبوع كل واحد يومين كده. وإن أرادوا قسمته بنص بحجر أو خشبة مستوية في مصب الماء فيها ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز. يعني في تقسيمة تانية هيعملوا جدار ويحطوا خرمين، خرم ليه مواسير توصل الأرض الأولاني والخرم يوصل الأرض التانية، فكده بالتساوي النهر هيتوزع بالتساوي. وتخرج حصة كل واحد منهما في سقية المفردة. فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء، كما لو انفرض بالعين هو اللي مطلعها بعينه يعني يبذلها لمن يشاء، إنما هو لا يملك الماء، الماء لا يملكه أحد، إنما يملك منفعة العين. وفي يأجر عادي الماء اللي طالع ده. هو بيأجرش الماء، هو بيأجر له لك انت لك ساعة الوقت اللي انت تنتفع بالماء ده، خد اللي انت عايزه بقى منها مش مائي. وفي وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متلاصقان في دربين أراد فتح الدرب الأخرى، والصحيح أنه يجوز. وليس لأحدهما فتح سقية في جانب النهر قبل المقسم، لأنه كده بياخد قبل ما يتقسم الماء يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء سقية تأخذ الماء ليه وما تديش غيره، ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن الشريك. فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينفر من الحصادين وثمر الشجر المباح والثلج وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو حق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشترك في السبب فاشترك في المملوك به كما لو ابتاعه. ماشي. أحكام المياه هو ذكرها هنا في الأرض المباحة، بعض العلماء يذكرها فين؟ في المساقات، لأنها لها مناسبة في سقي الأرض وغير ذلك. باب الوقف. الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. الثمرة اللي هي منفعة، يقصدون بالثمرة يعني المنفعة، الخارج الغلة الناتج، ده بيسموه ثمرة، لفظ عام مخصوص بالثمار، ولكنه يقصد به عموم المنفعة، يقصد به عموم المنفعة. بعض الفقهاء بيقول ايه تسبيل المنفعة عشان يريح نفسه المتأخرين، انما كان المتقدمين بيقولوا ثمرة اصل وثمرة، اصل يعني ثابت والثمرة الناتج عنها، وهو مستحب. ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. صدقة جارية يعني وقف، خلاص يبقى كل صدقة جارية وقف. يجوز وقف الأرض. هنا بقى بيبدأ أحكام الوقف أولى بأولى. هنا الوقف في هذا الزمن من الأوقاف فيه ظلم شديد، يعني الأوقاف الفردية إن الواحد يوقف لنفسه، ده ناس كثيرة إيه تجهل هذا الأمر. في بعض الناس بيوقف أرض ويقول لك انتوا تزرعوها والناتج ايه؟ يبقى الفقراء والمساكين. واحد يبقى عنده عماره يوقفها وريحها يوصل للفقراء والمساكين. وبعض الناس اكثر الناس وقف المساجد. وده من اعظم الاوقاف اوقاف المساجد. المستشفيات وقف. والمساجد وقف. صدقات جاريه. يجوز وقف الارض. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه غالي فما تأمرني فيها؟ قال ان شئت حبست اصلها اوقفتها يعني وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء. هنا بقى عمر حدد يطلع الريع يطلع لمين؟ الفقراء وذوي القربى، قرابة الوقف ذوي القربى بتوعهم، والرقاب عتق العبيد، وابن السبيل انقطع به السبيل، واحد معهوش فلوس ومش عارف يسافر، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل منه، ما يخدش. المتأثل اللي هو الآخذ، يعني يأكل ويسيبه ويمشي. أرض مثلا فيها ثمر، هو أباح أنه هو اللي عايز يأكل يأكل، وبعدين بعد ما بيخلص يسيب الأكل ويمشي. فعشان جاي واخد كيسة ثمرة ولامن فيها او غير متمول فيه. ده اول حاجه جواز وقف الايه الارض. الارض هنا الارض المثمره التي تثمر تطلع غله، لان ارض خيبر النبي صلى الله عليه وسلم شطر اهلها بالنص، هم هيزرعوها وبالنص. وقف السلاح، واحد عنده سيف يوقفه لسبيل الله. والحيوان خيل، واحد عنده خيل فبيوقفه في سبيل الله، يبقى الوقف في سبيل الله ايه؟ وقف. قول النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فانه قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله. خالد بن الوليد اعظم المجاهدين حبس درعه وسيفه وخيله في سبيل الله، يعني هو هينتفع بيه وبعد ما يموت يسيبوه للايه؟ المجاهدين يستعملوه. وفي روايه واعتده، الاعتد يعني ادوات السيف وغير ذلك ادوات الحرب. ويصح وقف كل عين، هنا بيضرب بقى الايه؟ القاعده. يصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما. امال جاب الارض والسلاح والحيوان ليه؟ يعني كان من الاول يجيب لنا يقول لنا كل حاجه وخلاص، لان ده ورد فيه دليل وده ورد فيه دليل فافردهم ماشي، عشان يرد على من خالف. لان ابو يوسف بيقول ما ينفعش وقف الحيوان ده بيموت، احنا عايزين حاجه ايه دائمه. فهو بيرد على ابو يوسف وبعض الحنابلة. يعني الدوام اللي مقصود به هنا طول الامد بقاء الى ولكن هنا واضح ان الحيوان بيموت ماشي، بس ايه يعني ايه يمكث فتره طويله. ما فيش حاجه في الدنيا بتبقى خالده، اي حاجه بتنهى. والا كده كانت الصدقات الجاريه كلها مش فهو يقصد بها صدقه جاريه يعني تبقى لفتره، بقائها يعني بقائها فتره طويله. فضرب مثال بالحيوان حصان الفرس يعني يبقى فتره طويله. هو بيرد على من منع ذلك، بيرد عليه بايه؟ بالحديث ان خالد بن الوليد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله ويدخل فيها الحيوان. ويصح وقف المشاع. المشاع يعني من شركه في ارض غير مقسمه. هل يصح وقف جزء منها؟ نعم، وقف جزء من المشاع، لان في حديث عمر انه اصاب 100 سهم من خيبر. الارض اللي وقفها عمر كانت مشاع بينه وبين بقيه المجاهدين، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها، وهذا صفه المشاع. ولان القصد تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز، ما يقصد هو أوقف ماله في سبيل الله، ويصح وقف علو الدار دون سفلها. الدور الثاني ممكن يوقف ويسيب الدور الأولاني. يعني هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الدور الثاني ده مشاع صح في الأرض. لما ما احنا مثلا 6 أدوار والعمارة وقعت، يبقى كل واحد ليه سدس الايه؟ الارض مشاع. مشاع يعني مش متحدده. فهو بيقول ما دام ينفع مشاع يبقى ينفع الدور الثاني، يبقى ايه؟ وقف. واحد عنده شقه فاوقفها في سبيل الله، دار تحفيظ بس. وسفلها دون علوها زيها، الدور الاولاني دون الدور الثاني. لأنهما عينان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما كالدارين. ده برضو بيرد على الإمام أبو حنيفة. ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه. هي بقى العين باقية ولكن ليس فيها منفعة، كالأثمان دراهم الفلوس ما ينفعش وقفها. ليه؟ هي باقية ولكن لا ينتفع بها مع بقائها، عشان انتفع بها لازم انفقها خلاص. ولكن لا تصح وقف، ولكن تصح صدقة. واحد معاه 1,000,000 جنيه قال دولت هوقفهم في سبيل الله. معنى كلامه ان هو ينفقوا في سبيل الله، لان الوقف معناه وقف، حاجة واقفة. والمال لا ينتفع به الا اذا ايه؟ انفق، انما مش واقف، حاجة الوقف بس كالأثمان. بس الشيخ الإسلام تيمية يقول يجوز أن تكون صدقة. يأخذ فوائد. ها؟ يعني يأخذ فوائد. ممكن يقصد بيها إن هو يتاجر توفر خسارة. يعني هي برضو مع بقاء عينها. والمأكول والمشروب والشمعة، واحد معاه سندوتش أغلى حاجة عنده السندوتش، وقال ده وقف في سبيل الله. طب انت هتوقفه ازاي؟ ده لو توقف مش هيتاكل، ده لازم يتاكل. فبيقول لا يصح وقفه. والشمع لانه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقاء. ولا ما يسرع اليه الفساد كالرياحين لانها لا تتباقى، عطور مثلا ريحان، او شيء مثلا زي شيء اخضر. ولا ما لا يجوز، يعني ولا صح وقف ما لا يجوز بيعه كالكلب والخنزير. هذا الكلام قطع به في المغني، وقطع به في الفروع. في الفروع وقال ابن تيمية يصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة، لأنها فيها نفع. واحد عنده كلب حراسة يباح الانتفاع به، يباح الاختناق له. هذا وقف، وقفوه في مسجد يحمل المصلين، يمنع المصلين من الدخول في الجامع، او في سبيل الله يتوقف في شيء ينتفع به. والحمل المنفرد ولا المرهون، المرهون ما ينفعش وقفه. ليه؟ لان الوقف خروج عن الملك، فلو وقف الرهن يبقى كده مش هينتفع به في سداد الدين. والحمل المنفرد لأنه لا يصح بيعه، حمل المنفرد يعني عجل بطن أمه، ففي الحالة دي مش هي إيه؟ مش هينفع بيعه. ولا أم الولد لأنه لا يصح بيعه، لأن الوقف تملك فيجوز في هذه كالبيع. ولا يجوز في غير معين كأحد هذين العبدين، وفرس وعبد، ولأنه نفي نقل ملك على وجه القربة، فهذا من يصح في غير معين كالهبة، فلا يصح بيعه. ولا يصح الوقف إلا على بر، على شيء بر طاعة، كالمساجد، القناطر والفقراء والأقارب. القناطر بر في إيه؟ بر بالمسلمين صح؟ لأن القنطرة هتنقل المسلمين من مكان لمكان، يبقى هو خد حسنات ولا لا؟ خد حسنات لانه قضى حاجه المسلم في في في, في فبيعمل قنطره. طب لو من غير قنطره الناس هتعمل ايه بقى؟ الكون معديات، ففيها ضيق في حال المسلمين ماشي أو آدمي معين فعش الوقف على لا يصح الوقف إلا على بر أو آدمي معين مسلم كان أو ذمي لأنه في موضع القربة ولهذا جازت الصدقة عليه ولا يصح على غير ذلك كالبيع وكتب التوراة والإنجيل لأن هذا إعانة على المعصية فإن هذه الكتب منسوخة قد بدل بعضها وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه منها فعش الواحد يوقف على كنيسة ليه؟ لأنها ليست موضع بر إنما هي معصية كفر وقال في المغني لا أعلم خلافا في ذلك أن لا يصح الوقف على الكنائس ولا على قطاع الطريق لأنه إعانة على المعصية والقصد بالوقف القربة ولا على من لا يملك أوقفوا على واحد لا يملك كالميت مثلا أو ملك أو جني واحد أهبل بقى معاه فلوس وقال أو معاه أرض قال دي موقوفة على جبريل هو اللي ينتفع به لا يصح الوقف ولكنه قال حاجة أو على كلب بقى حيقولها دلوقتي لأن الوقف تمليك في الحياة ولا على عبد لأنه لا يملك ولا أم ولد لأنه لا يملك في رواية وفي أخرى ملكه غير لازم والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلا متردد يعني لازم يكون صارم ولا على حربي متزلزلا يعني رد على مين يعني هي العبارة كده وفي أخرى يعني في رواية أخرى ملكه غير لازم والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلا عندك نقطة ملكه غير لازم في فصل فصله أنا عندي نقطة الفرق بين النقطة والفصل نقطة يعني انتهى الكلام والكلام الجديد بقى الوقف ده حكم جديد لا يجوز أن يكون متزلزل لا ده هو بيعلل ما سبق وعشان يعلل ما سبق لازم يعمل بينها ايه فصلة تحتها نقطة صح فصلة تحتها نقطة يبقى فصلة تحتها نقطة دي معناها ان الكلام ده تعليل اللي فات ملكه غير لازم كأنه يقول ايه لأن الوقف لا يجوز أن يكون متزلزلا ولا على حربي أو مرتد لأن ملكهما تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما ولا على غير معين كرجل أو امرأة لأن التمليك غير معين لا يصح فإن قيل كيف تعرف على رجل أو امرأة يعني يقول إيه الأرض ديت على رجل أي رجل لا يصح الوقف لازم يكون على إيه شخص واحد فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا الوقف إنما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا لهم يعني هو بيقول المسلمين اللي في المساجد مش المسجد المسجد نفسه لا ينتفع بشيء يعني جه واحد وقف لمبة في الجامع هي ما ادهاش للجامع هي ادها لأهل المسجد ده مقصده يعني فصل ولا صح تعليقه على شرط المستقبل يعني الوقف يعني لو نجح ابني أرض وقف لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجوز تعليقه على شرط المستقبل كالبيع إلا أن يقول هو وقف بعد موتي يبقى دي وصية فصح ويكون وصية طلب خروجه من الثلث باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن قدامى طب لو نجح ابني هيكون مش كذا هتحاول نذر ولا نذر خالص لا لو قصد نذر يبقى نذر طب لو قصد وقف لا تصح لأنه تبرع مشروط بالموت فكان وصية كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين وجعل القاضي أبو الخطاب تعليق الوقف على الموت كتعليق على شرط في الحياة فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخرق والأولى التفريق بينهما لأن تعليقه بالموت وصية فجاز كما لو قال إذا مت فداري لفلان أو أبرأته من ديني من ديني عليه ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراء على شرط في الحياة كذا هنا ما علقوش على شرط في الحياة يعني لو مت فهذا وقف. والاعتراض كله على النقطه دي ان هو علقه على شرط مستقبل. فاسمعني، انتوا جوزتوا دي وما جوزتوش دي؟ نقول له لا، هو مش تعليق على شرط مستقبل، دي وصيه، ده دخلت في حكم وصيه. فالوقف هنا اصبح وصيه تخرج من الثلث. ولا يجوز الوقف الى مده، الى مده يعني ده موقوف سنه للمساكين وبعد كده يبقى بتاعي، لانه اخراج مال على سبيل القربه فلم يجوز الى مده كالصدقه. اخراج مال زي واحد قال لمراته انت طالق شهر، تنفع؟ عند الشيخ هي هتبقى طالق بس على طول، وبعد الشهر هتبقى طالق برضه، لان الطلاق لا غير مؤقت، الوقف غير مؤقت ملوش زمن. يا اما زي واحد بيقول انا بعت لك الموبايل ده شهر وبعد كده هاخده منك تاني، ده مش بيع صح؟ ده يصح إيجارة. فكذلك الوقف، وقفها شهر مش هيصح وقف، إنما هيصح صدقة. فإن شرط فيه الخيار أو شرط الرجوع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء لم يصح لأنه إخراج ملك. يعني كلمة الوقف خرج من ملكه، ملوش فيه، خلاص ده وأوقفته مسجد، الأرض دي تتبنى مسجد، تبقى تتبنى مسجد. يجي بعد سنة يقول والله أنا غيرت كلامي، بلاش مسجد، خليها عمارة وتحتها مسجد. لا، ما ينفعش، خلاص بقى، لأنك أنت لما وقفتها خرجت من ملكك. لا، لو وصى بقى خلاص دي ممكن يغير الوصية زي ما هو عايز، ولما موت تبقوا تبنوها، طول ما هو لسه ما ماتش ممكن يغير، لأن الوصية ممكن الرجوع فيها. لسه ما توقفش، أول ما يموت يبقى وقف، لأنه إخراج ملك على سبيل القرب فلا يصح مع هذه الشروط كالعتق. وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته أو مدة بعينها فله شرط. نص أحمد عليه واحتج بما رواه حجة المدري. إن شرط أن يأكل منه أيام حياته أو مدة بعينها، عنده أرض فقال دي أنا أوقفها بس إيه وأنا حي هاكل منها، فله شرط. نص عليه أحمد واحتج بما روى حجر المدني أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله بالمعروف غير المنكر، ولأن عمر رضي الله عنه قال في وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا، وكان الوقف في يده إلى أن يأكل، ولأنه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له أن ينتفع منه، كذلك إذا قصه بانتفاع. فصل. وإن وقف على نفسه ففيه روايتان، إحداهما لا صح وهو المذهب وقول الشافعي، لأن الوقف تمليك فلم يصح أن يملك نفسه به كالبيع، والثاني صح وهو اختيار ابن تيمية وصوابه النووي وقال عليه العمل في زماننا، وهو قول أبو يوسف أنه يصح وهو الراجح، لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئا جاز أن يختص به أيام حياته كالوصية. معناه أوقف على نفسه زي خالد بن الوليد كده، لما أوقف أدرعه في سبيل الله وقف على نفسه. طب بعد ما بيموت يقول بقى هو هنا بدل ما يبقى منقطع الابتداء يقول إيه بعد ما موت يبقى لأولادي أو للفقراء، إنما يصح الوقف على نفسه. طيب نوقف هنا.